أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز القول إن السحر لم يأذن الله به، فهل هذه العبارة جائزة؟ لم يأذن الله به شرعا، ما هي بجائزة مطلقا. يقال لم يأذن الله به مطلقا، لا، لم يأذن الله به شرعا، ولكنه أذن به كونا وقدرا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.